بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وعباده المجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الروم المعجلين وشفيع المذنبين وسيدي والذي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل الميامين وأصحابه كل الدين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وعلى ما عرض رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم سددنا وسدد بنا يا أرحم الراحمين. سلم إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكتاب المسلمين أجمعين من كتابه السنن أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتاح الصلاة. حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الحميد جعفر حدثنا محمد عامر بن عطاء قال سمعت ابن أبا حميد سمعت أبا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي. عفوا أبو بكر بن أبي شيبة هذا غير الحديث اللي بعده. لا هو نفسه بس أبو بكر وعلي. إيه في عندكم أبو بكر وفي نسخة هي كأنه في إذا بس عندك كأنه واحد. موجود ليكون انتم نسختكم مثل نسختكم نفس النسخة نفس النسخة فكأنه في وهم يعني لأنه هذا حديث حدث أبو بكر بن أبي شيبة في الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا علي بن علي رفاعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أو لعل يكون هذا الحديث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال فقلت بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حدثنا عن عندك استفهام القراءة عندك أنا عندي ما في عندي استفهام كل النسخ فيها عندي استفهام بدي اللي ما عنده عنا كلهم ما في حدا ما عندهم معناتها في عموم على انه نعم اذا عامل نسخ رايت النسخ المطبوعه لعله فيها اخبار ضمن هذه رايت سكوتك. حدثنا علي بن محمد عبد الله بن عمران قال حدثنا ابو معاويه حدثنا حارث بن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. باب الاستعاذة في الصلاة. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد المرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمر وهمزه الموتى أنا في واو أنا ضعيفة عندكم ما في واو ما كل النسخ ما فيها واو في واو لا شوف عمر في واو في واوين حبيب خدمة في واوين واو بعمل وواو وهمزه المنطة الزاحب من الرسول همزه الموتى ونفسه الشعر ونفخه الكبر. حدثنا علي بن مدر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن سعد عن ابي عبد الرحمن السلام عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفخه. قال همزه الموتى ونفسه الشعر ونفخه الكبر. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا فاحفظ عن سيمان بحر عن قبيصه بن هلب عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمون فيأخذ شماله بيمينه. حدثنا علي بن محمد حدثنا عمر بن اسحاق وحدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابي عن رائد بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ شماله بيمينه. حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم ابانا شيخ ابانا الحجاج بن ابي زينب السلمي أبي عثمان النهدي عن هلال مسعود قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع بيدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. باب افتتاح القراءة. حدثنا قبل أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بليل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة به الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أسماء الحاوي حدثنا زبارة بن مغلب حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أسماء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة به الحمد لله رب العالمين. حدثنا مسروق عن مغلب أيوه مغلب ما معنى بالمثل المعطي بس أنا ضغط مره بالفتح نشوف هذا المغلب أن المغلب لدى المغلب لما بيجوز الوجهين حدثنا محمد الصباح بعد سكان عن أيوب عن قتادة عن أنس مالك عن أي قراءة عن الحديث مكسورة عندنا بالتقريب بالكسر تمرت في الدرس الماضي وانا قلت المغلف يكون غلط. حدثنا منصور بن علي الجهر بن عبد المخلف عن عبد المكرم قال حدثنا سلطان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عمي ابي هريره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءه به الحمد لله رب العالمين. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا اسماعيل بن علي عن الجريري عن قيس بن عبايه حدثني ابن عبد الله بن مغفل عن ابي قال وقلما رايت رجلا اشد عليه في الاسلام حدثا منه فسمعني وانا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي بني اياك والحدث اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع رجلا منهم يقول فاذا قرات فقل الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن طهي حدثنا ابي حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن اصبر مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اقرا في الفجر كاني اسمع قراءته فلا اقسم بالكنس الجواد الكنس. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن ابي منهان عن ابي برزه حاول حدثنا سويد حدثنا معتمر سليمان عن ابي حدثه وابو الجنهان عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر ما بين 60 الى 100. حدثنا بكر ابو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن ابي علي عن حجاج الصواف عن حي بن ابي كثير عن بلال بن ابي قتاده وعن ابي سلمه عن ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعه الاولى من الظهر ويقصر في الثانيه وكذلك في الصبح. حدثنا هشام ويقصر في الثانية وكذلك في الفجر وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان معين عن ابن جريج عن ابي مليكه عن عبد الله بن السائب قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح بالمؤمنين فلما اتى على ذكر عيسى اصابته شقه فركع يعني زعما. باب القراءه في صلاه الفجر يوم الجمعه. حدثنا عن ابو بكر خلال ذلك حدثه ابي عبد الرحمن المهدي قال حدث سفيان عن مخول على وزن محمد نعم بالتقدير عن مسلم بن قطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصلاه الصبحي يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الابداع. حدثنا اسامه بن مروان حدثنا حفص بن وهب حدثنا عاصم بن بلدة عن صالح سعد عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الابداع. حدثنا حماد بن يحيى حدثنا عن ضمر أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبي عن عائشة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدث إسحاق بن منصور أنبأنا إسحاق بن سليمان بأن عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله بن أشوسفي. باب القراءة في الظهر والعصر. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البطيخ فيقضي حاجته فيجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. حدثنا معاذ بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب لأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر العصر قال باضطراب لحيته. حدثنا محمد بشار حدثنا بكر الحنفي حدثنا الضحاك وعثمان حدثنا البكي بن عبد الله بن أشجع سليمان يسار عن أبي هريرة قال قرأت أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم الفلا قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سعودي حدثنا زيد بن عمي عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع 30 بدرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه ما لم يجر فيه من الصلاة فما اختلف منهم رجلان فقاصوا القراءة في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك وقاصوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. حدثنا بشر بن هلال الصواب حدثنا زيد بن زبير حدثنا هشام بن الدوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بلال بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن بريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية تبع الآيات من سورة لقمان والداريات. باب القراءة في صلاة المغرب. حدثنا أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن أمه قال قال أبو بكر بن أبي شيبة هي المباب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وقال جبير بغير هذا الحديث، فلما سمعته يقرأ أن خلقوا من غير شيء هم الخالقون إلى قول فليأتي مستمعا بسلطان مبين كاد قلبي يطير. حدثنا أحمد بن وديل، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبد الله بن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني كان يرتفع صوته أحيانا في آية أو نحوها. باب القراءة في صلاة العشاء. حدثنا محمد الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت عن براء بن ثابت عن البراء بن عازم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعت يقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد الصباح عن أنس سفيان حاول حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن يسعى عن أبي ثابت عن براء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. يعني هذه تتم الحديث سيدنا البراء. حدثنا محمد بن رمح بأن زيد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. باب القراءة خلف الإمام. حدثنا هشام بن عمان وسهل بن أبي ثابت وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بالفاتحة للكتاب. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج على أبي عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبر أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بالقرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا أنا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدث أبو الكريم حدث محمد الفضل حاول حدث زويل بن الفضيل حدثنا أبو كريم حدثنا محمد بن الفضيل حاول حدث زويل بن سعيد حدث عبد المنذر جميعا عن أبي سفيان الساعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. حدث الفضل بن يعقوب الجزري حدث عبد الأعلى محمد إسحاق عن يحيى بن عبادة بن عبدان بن الزبير عن أبي عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي حدثنا حسين معلم عن عمرو بن شعيب أنا عندي مضبوطة وفتح السكون فأقول السلع عليه هو من حيث اللغة يجوز الوجهين بهيك شيء بس بنشوف شلون ضبطنا سيد عنون أن تحت بفتح السين وسكون الله قال بتاج العروس قال ابن رسلان أكثرهم يخطئون ويقولون بكسر الدين يعني هون صاحب تاج العروس حكم بالخطأ على من يقول السلع عليه ضبط بالسلع عليه تقريب بفتح المهمل وفتح الله طيب الخط على التقريب بكسر المهمل او فتح اللام او بكسر السين هون في احتمال يكون اذا كان السلع بالنسبه للسلع اهل اللغه ما بيحبوا كلمه بالنسبه الى الجدل فبيحبسوها الى المفرد ولعله تكون نسبة إلى سبع جبل سبع الذي في النبي في غرب المدينة في تقريب التكملة وقيل بفتح أولين في التقريب جعل وقيل ورجح كسر السين مع فتح اللام من عيد الإسناد إن شاء الله. حدثنا الوليد بن عمرو السكين حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي أو السلعي حدثنا حسين المعلم عن عبد شعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سأل رجل القائل فقال أقرأ والإمام يقرأ. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة القراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في ظهر العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة الأخرين بفاتحة الكتاب. باب في سجدتي الإمام. حدثنا جميل بن الحسن بن جميل عن تركي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن سبورة بن جندب قال سجدتان حفظتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل ذلك عمران بن حصين بن حصين فكتبنا إلى أبي في كعب المدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هذا السجدتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد بن الدش وعلي بن الحسين بإشكال قال حدثنا إسماعيل وعلي عن مورس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع فأكد ذلك علي عمران بن حصين فكتب للمدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة. فهم إذا قرأ الإمام فأنصفوا. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن العسان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأقصد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد إذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن سليمان الثاني عن قتادة عن أبي غلام عن حصان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصت فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشاب بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي أقيمة قال سمعت أبو هريرة تقول فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لأنازع القرآن. حدثنا جبير بن حسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر الزهري عن أبي أقيمة عن ابن أقيمة عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحوزات فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الأول جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يعقوب الثاني سيدنا جابر. نعم الأول جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يعقوب الجعفي الكوفي. هذا جابر الجعفي جابر بن يزيد الجعفي باب الجهر يعني مو معروف لا باسم أجداد ولا باسم مأثر هو جابر الجعفي. باب الجهر بآمين. حدث الحسن بن صالح عن جابر هذا جابر الجعفي عن أبي الزبير هذا تلميذ سيد جابر بن عبد الله عن جابر قال رسول الله كان الإمام فقراء الإمام له القراءة. هذا حديث مطعون فيه بسبب جابر الجعفي وفي حديث معظم الحفاظ يروونه مرسلا بالموسى الحجة عند الحنفية عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد والإمام أبو حنيفة بيدعوا هيك من الإمام أبو حنيفة الحسن بن عمر فقد وصلاه فقالا عن جابر لكن أجدهما في فتح القدير أتى به من طريق طريقين أخرين أظن طريق سفيان الثوري وطريق إسحاق الأزرق. باب الجهد بآمين. حدثنا بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سريع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القراء القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أغفر ما تقدم من ذنبه. حدثنا بكر بن خلف وجبين بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر حاء حدثنا أحمد بن عبد السبت المسلي وهاشم بن القاسم الحبان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن جميعا عن الزهري الزهري عن سعيد بن سيف وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن القارئ فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد الشام حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عمي ابي هريره عن ابي هريره قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم الضالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيحتجوا بها المسجد. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا ابن ابي ليلى عن ابي سلمه بن بهل عن بجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين قال امين. حدثنا محمد بن صباح عن عندي نسخه هون الاول راوي ابو بكر بن ابي شيبه هو نفسه عثمان لا من تعبد الاشخاص ذكر ابو بكر بن ابي شيبه لكن ذكره في المختارة والضياء الضياء المقدسي كما قلنا يعني عثمان بن ابي شيبه يعني شان اللقب الامر في سند ابي ماجه ابن ماجه في مختارة الضياء المقدسي هي عثمان بن ابي شيبه وفي تحت الاشراف ابو بكر بن ابي شيبه للمزي. حدثنا محمد الصباح وعمر بن خالد الواسطي قال حدثنا بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي قال سمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين فسمعناه. حدثنا اسحاق منصور اخبرنا عن مسلم بن عبد الوارث حدثنا حماد سلمه حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام للتامين. حدثنا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي حدثنا مروان محمد بن مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المزي حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. في نسخة على قول آمين بدال على آمين بس هي مو بكل النسخ الموجودة. باب رفع اليدين إذا ركع أو إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمرو الضبيط وأبو عمر الضبيط قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بهما السجدتين. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا يزيد بن زبيع حدثنا هشام عن قتادة عن سمع عاصم عن مالك بن حويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه واذا ركع صنع مثل ذلك اذا رفع راسه من الركوع صنع مثل ذلك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حذو من كبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا ريش سدك بن قضاعة الغزدان حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عن جدي عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عن حميد جعفر حدثنا محمد بن عبد العطاء عن ابي حميد الساعدي قال سمعت في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة بن ربعي قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا قال سمع الله حمده رفع يديه فاعتدل فاذا قام من السنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سامي الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو سيد الزاعد وسيد مسعد ومحمد بن سلمه فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم الى موضعه. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا سليمان داود وابو ايوب الهاشمي حدثنا عبد عبد الرحمن بن ابي زناد عن مسلم بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي فضل الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حتى يكونا حزو منكبيه، واذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك، واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك، واذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. حدثنا ايوب محمد الهاشمي حدثنا عمر بن الرباح حتى أن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. رياح ولا رباح؟ رياح. أنا حافظ رياح. عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. حدثنا بشر بن معاذ الطريف حدثنا بشر بن مفضل حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حادتا أذنيه. هيك عندكم؟ أنا عندي بأذنيه بس حاطط عامة النسخ أذنيه، معناتها في نسخة بأذنيه. فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما معنا كان لا عفوا، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. حدثنا محمد وحي حدثنا أبو حذيفة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي السويد عن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه بركعة، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. باب الركوع في الصلاة. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص أو لم يشخص رأسه ولم يصوره، ولكن بين ذلك. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئوا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا ملازم وعمر عن عبد الله بن بدر أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلما حبموا أخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. بيصير بمؤخر كلكم عندكم بالفيديو بالتخفيف إذا كان التشديد غلط بيكون بمؤخر، لكن حدثنا ابراهيم بن محمد يوسف الفريابي حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء حدثنا طلحه بن زيد عن راشد قال: سمعت وابصا بن معبد يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر. باب وضع اليدين على الركبتين. حدثنا محمد بن عبد الله بن امير حدثنا محمد الشيخ حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال: ركعت الى جنب ابي فتضحت فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. حدث طبقت وطبقت تطبيق كان يفعل بعض الصحابة وهو وضع اليدين بين الركبتين خلالهما، وهذا أمر منسوخ عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حريثة بن أبي بجاد عن عمرو عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضدين. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا مروان محمد عثمان عثمان ويعقوب محمد بن كاتب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن علي بن شهاب عن سعيد بن سيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن زيد عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله سيقول اذا قال الامام سمع الله بمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا وكيع حدثنا اعمش عن عبيد بن حسن عن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله بمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الارض من ما شئت شيئا نعم. حدثنا اسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن ابي عمر قال سمعت ابا زحيفه يقول ذكرت ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه فقال رجل جد فلان في الخيل وقال اخر جد فلان في الابل وقال اخر جد فلان في الغنم وقال اخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ورفع راسه. نعم جد صيت الله جد فلان يعني هذا قران سيدي بيصير تذكره مثل فعل جد فلان في كذا انا اظن انه بيصير على كل حال انتوا على كل حال تقيدوا النسخ اللي عندكم ما عندكم مثلكم. نعم لعله تكون جد بيصير تقول نعم والمشهور على أمثلة الحديث السندي المناسب للسوق وجوز بعضهم يعني هذا جد شايف كيف وذكر جوز بعضهم الكسر لاحظت كيف وبعدين ذكر المثال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع راسه من اخر ركعه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته للجد ليعلم انه ليس كما يقول. باب السجود حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبي قال كنت مع أبي بقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناق بناحية الطريق فقال لي أبي كن في مهلك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم قال فخرج فجئت يعني للتنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفوتيه طير رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. لاحظتم في الفكره يعني في بعض الرواة في اختلاف اعلى بكثير من الاختلاف الذي هو في التقريب في اختلافات بتكون بين التقريب وبين غيره لاحظتم انه في اختلافات في اعاجم الذي يقرأوا يكون غلط قراءته. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بهدي وسفيان بن عيسى وابو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عاصم بن بليل عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا الشريك ليش؟ مو هو ذكره لا سيدي هو انضبط في رواية من رواه له بفتكيف وما ذكر شيء وما غير شيء من عنده بفتكيف. أنا أتمنى أن كل واحد يأتي حق الكتب اللي يعمل شايف كيف؟ يعمل مثل ما عمل ابن ماجه هلا شو بيساوي بغيره حتى القرآن أنت مو مسمح لك تغيره لأنه أنت ما تفرض على ابن مسعود أن يقرأ بقراءة سيد ابن ثابت. أنا عندي هي عبد الله بن عبد الله لا يلي أبن عبد الله بن حبيب هو ذكر ابن أبي شيبة وأتى بإسناد آخر لكي يدلل على ذلك. في حد عنده نسخة أنه هو ذكر هنا عبد الله بن عبيد الله إلا إذا كان واحد مصححها يعني لأنه بالتقريب إلى آخر الحديث الأول سيدي في الأصل عبد الله بن عبيد الله بن أقرم هيك عن الحديث الأول سيدي إيه مشكلة نحن عندنا مأثبت عبيد الله بن حديث أبو لا هو ذاك مشهور بكر بن أبي شيبة شوف لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شو قال قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله عندنا نحن سيدي عبيد الله أثبت عبيد الله تحت بالتعليق كانت في الأصل عبد الله بن عبيد الله بن أقرب الصواب ما أثبتناه من مجرد في أسماء رجال سنة ابن ماجه سيدي هون بس سيدي ممكن تفضل تفضل سيدي عم بيقول كذب المطبوعه والصواب عن عبد الله بن اقرم الخزاعي كما في مخطوطه المكتبه التيموريه يعني واحده من نسخ الامام وكما في مصنف ابن ابي شيبه وانا ارفض ذلك لانه هو ابو بكر بن ابي شيبه نفسه شايف بيقول يقول الناس كذا لاحظوا كيف يدل انه هو رايه هو الذي قال شو قال عبيد الله بن عبد الله هيك راي ابن ابي شيبه وقال يقول الناس عبد الله بن عبد الله لاحظوا كيف يعني هو ابو بكر بن ابي شيبه عم يخالف غيره من الناس بجوز الناس معهم الصواب انا ما عم ازعم انه ابو بكر بن لكن هو لما راوى عن ابي بكر بن ابي شيبه نحن بنلزم ابو بكر بن ابي شيبه وحتى لو كان بمخطوطه سيدي ما عندي شيء هون عم يقول الأول عبد الله بن عبد الله أنت شفت المخطوطات بعينك؟ لا ثاني سيدي لا شوف سيدي معلش لا أنا عم أسأل أنت شفت مخطوطات بعينك؟ نعم المخطوطات بيكون في نقط ما بتعرف لوين رايحة وبيكون في نقط مو موجودة أبدا عرفت كيف؟ فكونه أنه هو في مخطوطة هكذا أنا لح أعتقد أنه المخطوطة هيك فيها عبد الله بن عبيد الله أو عبد الله بن عبد الله هذا ما بيلغي كلام ابن ابي شيبه، ابن ابي شيبه رواه عبيد الله بن عبد الله وقال يقول الناس عبد الله بن عبيد الله مظبوط؟ بس عنا يقول الناس عبيد الله بن عبد الله ايه ليه اذا بتعرف انه عندك انت بصلحها هذاك بحسب فهمه مفكر انه ابو بكر بن ابي شيبه عم يقول مثل ما عم يقول الناس أنا بعتقد لا ابو بكر بن ابي شيبه عم يقول خلاف ما يقول الناس عندك دغري تبرع وصلحها جاي فلذلك انا ما بحترمك لك لكن ما بحترم التصحيح لاحظت كيف يعني لاحظت كيف الفكره انا اول ما قرات توهمت انه ابو بكر بن ابي شيبه سيقول ما قاله الناس لكن بعدين دارت لي بجوز كنه اللي دار لي غلط عرفت كيف لما قال يقول الناس كذا بس هو مصر على انه عبد الله بن عبد الله بجوز كن غلط انا ما عمل لك هذا قران نعم تفضل لا ما ذكر ابن ابو بكر ابن ابي شيبه مو من طبقه ابن ماجه ابو بكر ابن ابي شيبه شيخه لابن ماجه عرفت كيف فلذلك يبعد انه يذكر الخلاف بين ابن ماجه وبين ابو بكر هون ابو بكر ابن ابي شيبه روى عنه ابن ماجه جاب بحديثه عبد الله بن عبيد الله بعدين ذكر عنه انه يقول الناس عبيد الله عبد الله بن عبيد الله شايفين بالعكس بعدين ذكر حديث محمد بن بشار وفي عبيد الله بن عبد الله يعني مثل ما بيقول الناس طيب شو يعني؟ كأنه هو اللي يقولون هو رأي يقولون أولاني رأي ما جاءوا يقولون الثاني تبع عبيد الله في رأي طبعا أنا بوافق على الكلام ما عندي اعتراض على هذا الكلام هو نفسه عنهم بس في نسخ غيروها عندنا غيروها وعندنا عندكم غيروها للأسف يعني أنا ما إذا واحد شوف سيدي هل مو عندي عند المحدثين الأصليين أنا طبعا متطفل على إذا واحد غير شغلة خلاص الحشو كله هاي النسخة تبعك لا تثق فيها منه عظم الله أجرك بالمصاري اللي دافعه هذا الواقع عرفت كيف يعني من استبرأ بدينه وعبده ما لازم شوفوا فلذلك شوف نحن في عندنا مشكله بيقولوا الكتب الصفراء انا من تجربتي الى الان شايف كيف بجوز كنت تجربتي كلها غلط الكتب الصفراء تحقيقها احسن من اللي عم ياخذوا دكتوراه هنا لاحظت كيف ليش في عندك عامل مهم جدا شو هو العامل المهم هلا عندنا واحد يختص بالقرآن، واحد يختص ما بيفهموا العبارة كيف، ما له دارس فقه، عرفت كيف؟ فلذلك الدارس فقه عبارته تقدم، عشان هيك نحن عم نقع بهالمشاكل بالتجويد وبالقراءات. بيجي واحد بدق الكمبيوتر بيطلع معه كلمه بيقول لك هيك لازم، هذا الاخفاء لازم ما تطبق الشفتين، مع انه ما حدا قال من المتقدمين. شايف كيف؟ اقدم واحد وصلوا له هو الخاقاني، عرفت كيف؟ ما هو اذا الخاقاني بدك تحطه بطبقه قراء ما بيطلع متاخر، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف فكره؟ هي مصيبه نحن عم نقع فيها يوميا، ولسه على الخير لقدام او الشر لقدام، ما بعرف يعني شو جاي. لسه كل واحد بده يدق بهالكمبيوتر ويقول لك انا هيك بفهم، وانا هيك تلقيت، وهيك شيخي بكذب كمان شيخه، وهيك قراه، عرفت كيف؟ نحن هالمشكله عم نعاني منها بالتجويد، عم نعاني منها بالقراءات، وهي عم نعاني منها بالحديث، عرفت كيف؟ مع انا بقول لكم اياها بصراحه، في كثير اماكن ما بعرف ابن ماجه شو رايه. ليش؟ لانه في واحد قال له بالتقريب هيك، غصبا عنك يا ابن ماجه بدك تمشي على راي التقريب، وفلان قال هيك، وانا فهمتها هيك، ويقول الناس هيك. لا هذا كله هي من يعني كان الإمام مالك الله يرضى عنه كان يروي الحديث ملحونا، مع اعتقاده أن النبي لا يلحن، لكن كان يروي الحديث من ورعه في النقل، عرفت كيف؟ بعدين أنا تحطه بين إيديك أنت في باوي زمانك، يعني تعرف أنه هذا اللحن له تخريج بالطريقة الفلانية. أما إذا واحد لاحظ كيف؟ نحن قرأنا سنن النسائي، شايف كيف؟ أنا تعلمت في القراءات، بس حمزة اللي بيقرأ بسورة آل عمران لا تحسبن، شايف؟ لك ما كلهم بيقولوا لا يحسبن، في كتير من النسخ تبع النسائي مكتوب لا يحسبن، عرفت كيف؟ هي مناقضة لقول ابن الجزري إنه أقرب قراءة لقراءة ابن مسعود هو رواية حمزة، وهي الرواية بتوافقها، تدعمها دعم قوي، تدعمها النظرية التي قالها. لكن معظم النسخ يلي طابعين المصحف تبعهم أو كذا، شايفين؟ وهذا المصحف أقدس شيء عندنا، يعني أنا ما عم أمركم أن تغيروا قراءتكم بالصلاة أو كذا، لكن بده يكون في ضبط هناك، عرفت كيف؟ يعني في ضبط لما تقول عن ابن مسعود، أنا ما بحسن إذن ابن مسعود بالقراءة قراءة حفص عن عاصم، لاحظت كيف الفكرة؟ فهي هي المشكلة التي نقع عليها. على كل حال أنا رح لخص ما موجود في نسختي، بجوز هي الأسوأ شيء وأكثرها غلطة، لاحظت كيف؟ في قال حدثنا أبو بكر بن الشيبة، وفيه ذكر عبد الله بن عبيد الله، بعدين لما خلص قال ثم جاء الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن الشيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله، بعدين ذكر حديث آخر عن محمد بن بشار، وفيه قال عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرب، والله أعلم. سيدي نحن أهم شيء الفائدة أن نصحح نسخ سيدي. إذا بدك تصحح أنا برأيي النسخة القديمة بتكون موثوقة أكثر، يعني كأنه مع احترام الكامل هي النسخة هنا اجتهد أنه هو يقول الناس، هو مفكر أنه أبو أكر من أبي شيبة حيقول مثل ما يقول الناس، بتحب عدلك يا هون بعد لك يا هون صلي عدلك لما مشي الحال مشي الحال. يقول الناس عبد الله بن عبيد الله، هو بروايته صح قال عبد الله بن عبيد الله، ابن ماجه قال وقال عبيد الله بن عبد الله، نعم صدق. يعني في السند الاول عبيد الله بن عبد الله ولا العكس؟ لحيدة سيدي. نحن عنا اول حديث عن ابي بكر، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وفيه عبد الله بن عبيد الله بن اقرب الخزاعي. طيب في اخر حديث في تعليق ابن ماجه قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. بعدين في حديث عن محمد بن بشار نفس الرجل المذكور باسم عبيد الله بن عبد الله بن أقرب. حدثنا الحسن بن علي القلان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قرأ ما قبل يديه وإذا قام سجد وضع ركبتيه. حدثنا به يشتم معاذ الطبيب حدثنا ابو عوانه وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن طاووس عن ابي عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبع ولا اكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان ابي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهه والانف واحده. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم الجيمي عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعه اعراض وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا احمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كنا لناوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجازي بيديه عن جنبيه اذا سجد. باب التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا عبد بن رافع البجلي حدثنا عبد الله المبارك عن موسى بن ايوب الغافقي قال سمعت عمي اياس بن عامر يقول سمعت عقبه بن عامر جهن يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. حدثنا محمد بن رمح المصري انبانا فلانيه عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي الازهر عن حذيفه بن اليمان انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. حدثنا محمد الصباح حدثنا جديد عن منصور عن ابي ضحى عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا بطل بن خلاد الباهي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن أبي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم الركوع وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. باب الاعتدال في السجود. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكذب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد او ولا يسجد احدكم او باسط ذراعيه كالكذب. باب الجلوس بين السجدتين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فاذا سجد فرفع راسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. حدثنا محمد بن زواد حدثنا ابو نعيم النخعي عن ابي مالك عن عاصم بن كليب عن ابي موسى وابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع اقعاء الكلب. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سيد هارون أن العلاء بن محمد قال سمعت أن أسمائك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب ضع يديك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا عن محمد حدثنا حفص بن غياث حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن مستورد بن الاحنف عن صله بن سفر عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء حدثنا اسماعيل بن صبيح بن صبيح عن كامل بن ابي العلاء قال سمعت حبيب بن ابي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود حاوى حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قيل قبل عبادي، السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد الصالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا عندي ما بيذكر النسخ، بس بنحط النسخة. وين هي؟ لا تقول السلام على الله السلام على الله فإن هو الحديث بداية عنا إن الله رسول إن الله ما في فاء يعني لا كمان لا تقول السلام وفقال كما في فقال لا تقول السلام على الله فقال إن فقال إن الله والسلام عمير زيادة من المطبوعات تكتب في شيء من الدكتور يعني كله من أول الحديث زيادة لا بس مع لا تقول السلام على الله هي زيادة فقط طيب في نسخة عم يقول إن النسخ الخطية ما فيها لا تقول السلام على الله إن فإن بدون فاء إن الله والسلام نسخ خطية سيدي هي موجودة بنسخة واحدة بقية النسخ ما فيها الجملة هو عم يبيع هون كل النسخ الخطية لا يا أختي عم المحمودية هنيك عم يقول بس بنسخة واحدة وأنا ما أنا حاطت نسخة بس حطيت هذا بس مو حاطت حطيت حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق قال لا نستوي الأحرص عن شايفين قديش نحن مستوينا بالرواية عالي كثير وموثوق به كثير حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق قال لا نستوي عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبدان مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة أنبأنا سفيان عن عمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبدان مسعود قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود أبي الأحوص عن عبدان مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بالتشهد تذكر نحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي زبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات بإذن الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عن جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حا وحدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا أبي عدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حيطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القار عدتي فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات من تحية الصلاة حدثنا محمد زياد حدثنا معتمد بن سليمان حاول حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار قوموا إلى الصلاة الذي الى سيدي الامام ابن ماجه كتاب السنة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا صاحب الشيء حدثنا خالد المخلد حاوى حدثنا محمد السنة حدثنا أبو عامر قال أنباءنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن هاد عن سلام بن خباب عن سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وفيه حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عشرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الحزم عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي حميد بن سعيد انه قال يا رسول الله امرنا بالصلاه عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. حدثنا الحسن في التقرير حسين بن بيان واحد واحد مع الشيء لا على كما باركت على آل إبراهيم هذا اللي في بإسناد مين أوله أول إسناد عمار بن طالوت في لا عم بقول كما باركت على آل إبراهيم أنا عندي كما باركت على إبراهيم يعني في نسخة عالي مهم أكثر من نسخة أنا ما بحث حتى النسخة قد نسخة واحدة. طيب تفضل سيدي أبو صالح. أنا واحد فكي أيوة أسألت عليك ما نتغلط لأنه ما جيت عليك في أول حديث قرأته في الباب إذا قلت كيف الصلاة عليه ما في عليك في الحديث. حدثنا الحسن بن بيان في التقريب حسين بن بيان لعله أصوات حدثنا زيان بن حدثنا مسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي صاخر عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة علي فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا قال قل اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون ونصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني في اختلاف الأصول قد لا ينصر يعني أن الحسين بدون أي تعليقات آل محمد. نعم سيدي. الله بارك على محمد آل محمد آل. هو على آل محمد. نحن ما نأكل. كلنا نعرف من آل. في اختلاف مستمر. كأننا صادق مع درسي. حدثنا بك. صلواتك وصلواتك. صلواتك في المساء لا هي ما لها علاقة شو علاقة بالمصحف ما عاد شفتها شلون تعرف المصحف إذا كان تقرأ صلواتك لما صلاتك إذا الألف الخنجرية على الواو تقرأ صلاتك وإذا كان الألف الخنجرية بعد الواو تقول صلواتك لأنه هي في كثير ناس ما بيعرفوا يقولوها ما بده الشيخ لأنه الشيخ بيقرفه دائما وما بيعرف يقول صلاتك لما صلواتك. أي عبد الفنعلي بده يقرأ صلاتك بالمصحف الشريف بده تكون الألف الخنجرية على الواو تقرأ صلاتك. إذا كان ألف خنجرية بعد الواو تقرأ صلواتك. نعم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد بذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المغلف حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا حبان بن عطية حدثنا محمد بن ابي عائشة قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم فقال حولها لدندن ما بعرف وأعوذ به من النار. عبد أذاك بك بجوز أنا من السرعة قرأت محمد بن أبي عائشة ما بعرف. موسى بن أبي عائشة الذي روى حديث لا صلاة من كان له إيمان فقراءة لأن أم له قابل استبداء. موسى قال التشهد بأن التعليم موسى بن أبي عائشة لا دقيقة معلش التشهد بين هي التعريف التشهد قال التشهد ثم أنا عندي أتشهد في نسخة التشهد كأنه كله محمد بن أبي عائشة هو المذكور هنا، موسى بن أبي عائشة ليس مذكور هنا. باب الإشارة بالتشهد. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موضع يده يقبلن على الفخذ اليمنى في الصلاة ويشكر بإصبعه. حدثنا عن محمد حدثنا عبد الله بن زيد عن عاصم بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي أصحاب منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق حدث المعمر عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تدعي بها فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها. باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يميني وعن شمالي حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أبي الأحوص بس أظن أنه خطأ مطبعي معظمكم عندكم أبي الأحوص هذا خطأ مطبعي عندي عن أبي الأحوص هو أبو الأحوص. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشير بن السري عن مصعب بن ثابت عن ابن عبد الله بن الزبير عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن عامر بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا بكر بن رعياش عن ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن صله بن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله بن عامر السرار حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا عليهم يوم الجمل صلاة صحيح هو بريد بن أبي مريم عن بأن مكتوب يزيد غلط صحيح في مين عنده يزيد؟ ايوه اطلع على الاستغراق وغيب. من أجل الإسناد حدثنا عبد الله بن عامر الزبير حدثنا فاطمة وعياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي ماريا عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم القيامة صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها يسلم على يمينه وفي نسخة فسلم على يمينه وعلى شماله. في أحد عنده يسلم؟ نعم في نسخة نسخة. باب من يسلم تسليمة واحدة. حدثنا مصعب بن ديني أحمد بن أبي بكر حدثنا عبد المهيب بن عباس السهل سعد الساعدي عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا هشام بن عمار أنا عبد المديني بالياء مديني وأظن أنه اللي كتب المدني سلك الجادة. هو مدني هو من تلاميذ الإمام مالك بن مدينة أبو مصعب هو من رواة الموطأ عند الإمام مالك بس هون جاي المديني على القياس لما تقول مدني على خلاف القياس وبالاصطلاح المديني نسبة إلى المدائن والمدني نسبة للمدينة المنورة لكن هذا الرجل أعتقد أنه من أهل المدينة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصفاني حدثنا في التهذيب الصنعاني عندي مكتوب الصغاني. في حد عنده الصغاني؟ يعني في نسخ هيك ونسخ هيك نحط نسخة أنا ما الكاتب صوابه الصغاني. حدثنا زهير محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا محمد حارث المصري حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا علي بن قاسم أبان أمام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. عبد السؤال منسوخ؟ لا مو منسوخ سيدي وذاكري بكتب فوق الحالة وأظن في غيرها إنه إذا كان الإمام على يمينك سنوي بالسلام على اليمين إذا كان على يسارك سنوي عن السلام بالسلام على اليسار إذا كنت وراءه تنوي بالتسليمتين. لا ما أظن إنه منسوخ أنا ما سمعت إنه منسوخ لعله يكون منسوخ بس أنا ما سمعت إذا لا يعني بترد عليه انت بصلاتك لا انت ستسلم بعدها هذا المنصوب مو بتدعو عليكم السلام وتجيب فاصحى بس سند سيدي. نعم حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا عن عبد الاعلى في في نسخه عبد الاعلى ومن في اهل الصواب يعني يقولوا هذا سلم وين هذا انا حد هو نفسه ادي يا ابو حدثنا عبده بن عبد بن عبد الله حدثنا عبد الاعلى بن القاسم عندكم علي بن القاسم ايه في المسجد بتخفي الإشراف لما وين لما بتهدي طيب تخفي بس دي في نسخة نسخة باريس عبد الأعلى بس إذا في المسجد وفي نسخة في باريس هو عبد الأعلى بن القاسم قرأتها علي بن القاسم. باب ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا محمد بن مصطفى حدثنا بقية بن وليد عن حبيب الصالح عن يزيد بن شريح بلى بعيد حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا بقية بن وليد عن حبيب الصالح عن يزيد بن شريح عن أبي حيي في نسخة بياء وفي نسخة بيائين وبالقرآن الكريم لما تتكرر ياءين تحذف أحدهما يعني لو كان مرسوم بياء واحدة تقرأها حيي هيك ظنني أنا إلا إذا كان ضبطها بالتقريب على خلاف ذلك. عن الثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد فيخص نفسه بدعوة دونه فإن فعل فقد كان حي إيه ويجوز أنك أدبك بالتهذيب حي. إيه نعم بس يتلا هاي كل الأقوال إذا كان هي مجموعة الأقوال بيكون حي أصح. إذا في بعض قال حيي بيكون حيي. نحن ما نعرف شو سبب إنه في واو عندكم ما في واو كل النسخ ما فيها واو أي نسخة في ولا يخص الإمام نفسه بدعاء باب هذا الباب اللي نحن عم نقرأ فيه أنا باب ولا يخص في نسخ في بعض النسخ الظاهر ما فيها واو طيب وحي يشوفونا يا تحريم معلم عليها شداد بن حي أبو حي الحمص المؤذن باب ما يقال بعد التسليم حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن حامد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل علي ومحمد بن الفضيل وأبو يحيى التيمي وأبو الأجلح عن عطاء بن سائب عن أبي سيدي أبو ولا ابن الأجلح في نسخة أنا كاتب وابن كلكم عندكم وابن؟ نعم وأبو الأجلح أنت نسختك كأنه مثل نسختك هي حدا إيه معناته في نسخة أبن وفي نسخة أبو عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يصليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يزيد ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويكبر عشرة ويحمد عشرة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذها بيده فذلك خمسون ومائة في الميزان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى الفراش سبح وحمد وكبر مائة فتلك مائة في الميزان وألف في الميزان فأيكم يعمل اليوم ألفين وخمسمائة سيئة قالوا وكيف لا يحصيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه أو مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. حدثنا حسين بن حسن المروزي حدثنا سفيان معينة عن بشر بن عاصم عن أبي عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والجزور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أذرتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله وفي دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين وأربعا وثلاثين قال سفيان لا أدري أن يتهن أربعا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا أوزاعي حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد المسيب قال حدثنا أوزاعي حدثني شداد أبو عمار حدثنا أبو أسماء الراحبي حدثني الثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف الصلاة استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب الانصراف من الصلاة حدث عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بهل عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدث علي بن محمد حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو بكر بن خداد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أعمش عن عمارة عن أسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا لله عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. نعم في نسخة ما في لفظ الجلالة بين الحق وعليه. حدثنا بشر بن هلال الصواب حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء وحين يقضي تسليما ثم يلبس في مكان يسيرا قبل أن يقوم. لا تعليق انه لانه بيت ولد يسار ليس كذلك، هذا ما اظن على اخر الحديث. هذا انا توقعت انه يكون هون في حديث بس لعله مروي في موطن اخر او في كتاب اخر. سئل السيده سالته السيده عائشه زوج النبي كان يصرف عن يمينه ولا عن يساره، قالت كان يصرف عن يمينه وعن يساره، فهذا ما بيدل على ذلك. ولو كان البيت على يساره صلى الله عليه وسلم مشرع، يعني لو فرضنا انه صرف في كل الاحوال عن يساره بصير السنه الانصراف على اليسار، وما بيكون صعب عليه صلى الله عليه وسلم ان يصرف عن يمينه ثم يلتفت الى يساره. فلذلك يعني انا بالنسبه لي اول واحد لا تعلم أفعال النبي على مستوى عقلي. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، فلذلك أجمعوا سيدي أجمعوا العلماء أن إقرار غيره ليس كإقراره صلى الله عليه وسلم. يعني في شيء في صنعة مختلفة، ما عملكم بشر هو، لكن في صنعة مختلفة، كلكم أنتوا كلكم صنعتكم مضبوطة. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، يعني خاصة للأسف لأنه هلا سيدي في كثير ناس وهو خطأ شنيع عم ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، عم ينتقدوا الله. شو وينك أنت؟ أنا بالنسبة لي ما بطلع وسط رجلي، ما له وسط. باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن أسمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد بن الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. حدثنا زاد بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة حاول، حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عبدة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب الجماعة في ليلة المطيرة، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال: خرجت في ليلة المطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة وأصابتنا السماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. حدثنا حاطين هون أبي قلابة أن خالد الحذاء ما بيروي عن أبي المليح مباشرة، يعني هذا كل النسخ عندكم أبي قلابة لما كلكم عندكم أبي المليح. ذكر في التحفة أبو قلابة، أنا بس هيك أنا هيك عم يساعدنا أكثر يعني. ما في بدل أبي المليح، أبي قلابة بين خالد الحذاب وأبي المليح، ما في بدل. ذاكر أبي المليح، نعم سيدي، ذاكر في التحفة أبا قلابة بينهما. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا الضحاك بن مخرد عن عباد بن منصور قال: سمعت عطاء يحدث عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا عباد بن عباس المهلبي، حدثنا عاصم بن أحول عن عبد الله بن حارث بن نوفل أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن ثم قال: نادي في الناس أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده. وحده. ما نعم محل عيد الحديث كبار فشكل. وحدثنا أحمد وعبدة حدثنا عباد بن عباد مهلبي حدثنا عاصم الأحول عن عبدان بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي صنعت قال قد فعل هذا من هو خير مني تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم أنا قرأت أخرج بس في نسخة أخرج فليصلوا في بيوتهم مو هو عن تأخذين طيب؟ في من بيوتهم نعم بس عن أحرج ما في يعني؟ أو هي نسخة؟ سيدي حاطط السندي تحت إنه في أخرج وفي أخرج من الحرج ومن الإخراج سيدي ضبط ولا رواية؟ باب ما يستر المصلي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبد الوهاب عن سماك بن حبع عن مسلم بن طلحه عن ابيه قال كنا نصلي والدواب تبول بين ايدينا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مطهره الرحل تكون بين يدي احدكم فلا يضره من مر بين يديه حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجاء الأكلي عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حبة في السفر فيصبها فيصلي إليها حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجبه بالليل يصلي إليه حدثنا بحر وخلف أبو بشر حدثنا حبيب بن أسود حدثنا إسماعيل وميحة وحدثنا عمار بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليأخذ فقط ثم لا يضره ما مر بين يديه باب المرور بين يدي المصلي حدثنا هشام بن عمار حدث سفيان بن عيينة عن سالم بن ابي النضر عن مسلم بن سعيد قال ارسلوني الى زيد بن خالد اساله عن المرور بين يدي المصلي فاخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان يقوم اربعين خير له من ان يمر بين يديه قال سفيان لا ادري اربعين سنه او شهرا او صباحا او ساعه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سالم بن ابي النضر عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد ارسل الى ابي جهم الانصاري يساله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم احدكم ما له ان يمر بين يدي اخيه ويصلي كان لا ان يقف اربعين قال لا ادري اربعين عاما او اربعين شهرا او اربعين يوما خير له من ذلك. أنا عندي جهل محاضر بالهامش جهيم عندكم كلكم جهيم؟ أظن يعني أزماني غلطان بس بدأ مراجعة إنه هو بكتب الصحابة يقال إنه اسمه أبو جهل وقال اسمه أبو جهيم هو الحارث ابن الصفة تبع الأنبجانية نعم تبع الأنبجانية لا تبع الأنبجانية هذاك أبو جهل العدوي كثير يعني هيك خلط ضيق وكذا اما هذا الحارث ابن السمة من الصحابه الاوائل يعني وكسر بالروحاء وهم ان الحارث ابن السمة اهل وفاء وصدق وهمه او كذا نعم فهو من يعني اراد ان يشهد بدرا وكسر بالروحاء وامره النبي ان يرجع الى المدينه يعني يقول ابو جهيم وقيل ابو جهيم نعم يعني في خلاف أنا عندي بالمطبوع أبي جهم كاتب على الهامش جهل حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لا أن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطأ باب ما يقطع الصلاة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أذان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس وقاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم سلمة فمر بين يدي عبد الله وعمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. أنا كاتب نسخة يا ترى في اختلاف نسخ بين أبيه وأمي لما كلهم على أمه. وقع في بعض نسخ كما قالت كلاهما لا يعرف ما عرف ماذا بس هو عن أبيه لما عن أمه فهو الظاهر اختلاف نسخ في بعض عن أبيه في بعض عن أمه. حدثنا أبو بكر خلال ذلك حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة حدثنا جابر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. ماله نسبيه جابر بن زيد أبو بكر ما بشيء واحد شو لا انا عندي ماله نسبه جابر عندكم ابن زيد في نسخه ابن زيد لما كل النسخ جابر عن ابن عباس كل النسخ يعني عندك اختلاف نسخ جابر عن ابن عباس معناته في نسخه ابن زيد ابن زيد مو هيك نعم سيدي وشو سؤالك سيدي هون كان تحط الأشراف وتطلب منه شيء بدل من تطلب مخلات البعيد. حط أشياء ملاحظة الناس. بس ما في اختلاف مسلم. لا بتعمل هاي الأشراف. نعم. حدثنا زيد بن أخدم أبو طالب حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدان الصامت عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه اذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود. قال قلت ما بال الاسود من احمر فقال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود الشيطان. باب ادرا ما استطعت. حدثنا احمد بن عبد الله انبانا حماد الزيد حدثنا يحيى ابو المعلى الحسن العرني قال ذكر عن ابن عباس ما يقطع الصلاه فذكر الكلب والحمار والمراه فقال ما تقولون في الجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جد يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبله. حدثنا ابو كريم حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن اسد عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره ولد منها ولا يدع احدا يمر بين يديه فان جاء احد يمر فليقاتله فانه شيطان. حدثنا هارون بن عبد الله الحماد الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن ابي جديد فديل عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القليل. وقال المنكدر فإن معه العزى. باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان الثوري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنابة. حدثنا أبو بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا زيد بن سريع حدثنا خالد حدثنا عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي قالت كان فراش وفي حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عباد بن الشداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه ربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الوقيد المقدام عن أحمد بن كعب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث محمد بن عبيد عن أعمش عن الصالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود إذا كف وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا. يرسل محمد بن عبيد عن تحفة الإشراف عمر بن عبيد في تحفة عمر بن عبيد أنا كتبت نسخة لأن صار عندي شيء بعض بيقول ما في بالنسخ الخطية الثانية بيقول لا نسخة من النسخ الخطية يعني بدك ترجع لاصطلاح المحقق شو هي النسخ الخطية التي اعتمد عليها. أكيد يعني غالبا الإنسان بما أنه هو ضعيف والله سبحانه وتعالى الذي أحصى كل شيء عددا ما بيقول استقصى كل النسخ الخطية ولذلك أليس في نسخين. حدثنا حميد بن مسعد وسويد بن سعيد قال حدثنا حمام زيد حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الى الله راسه راسه من حمار. حدثنا محمد بن عبد الله عن ذي قال رسول الله عنه قال ابو القاسم نعم كلكم هيك عندكم؟ نعم في نسخة إذن أبو القاسم اللهم صل على حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بدر الشجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن داني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدلت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا أوفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عجلان حاول حدثنا بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيزين عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدلت. نعم سيدي لا في يكون في هذه الأمة في رواية تكون سيدنا لا تفكرني أنا كثير حافظ بس لأنه هذا حديث سيدنا سهل بن سعد اشتغل فيه شوي يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقلب لأن السؤال أنه حفظت هذه الأمة من النسخ. الله يحفظنا آمين يا رب. باب ما يكره في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا أبي فديك حدثنا هارون مع فلان بن بدير التيمي عن أعمش عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الصلاة من الصلاة. يعني يقولوا أنه في بنسبة هارون ابن هارون بن عبد الله بن بدير في نسخة فيها تكرار هارون. يعني هون سيدي في اختصار بيقول لاحظت كيف هو أصله عم يقولوا هارون ابن هارون ابن عبد الله بن بدير بس في نسخة هيك. نعم أنت قلت مرة واحدة عروض أنا عندي بس مرة واحدة نحن عندنا مرتزة أنا عندي هارون ابن عبد الله بن هود حرام هارون بن هارون بن عبد الله دكتور ذكر إنه هي بس أنت عم تعملوها كله هو لا مو كله لا هو يعني يقول بس زيادة من نسختين بس يعني نسخة ما فيها هارون في نسخة ما فيها هارون. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب حدثنا محمد بن راشد عن حسن الدلوان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عزان عن أبي سعيد المقبولي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أو شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أو ففرج. نعم في اختلاف النسخ في نسخ سعيد بن أبي سعيد والواقع يعني أنا اللي حافظه عن سيدنا أبو هريرة في أحيانا بيكون بعض الأحاديث سعيد بن أبي سعيد ووعد أبو سعيد مقبولي بس هون كمان أفادونا أنه كمان أنا عمي أبي سعيد مقبولي في نسخ سعيد المقبولي مو هيك؟ نعم لا مو خطأ سيدي هو الله أعلم بجوز يعني إذا أنا بحترم يعني لما يكون تحفيظ الأشخاص هذا عالم كبير بهذه مثل كيف لكن في اختلاف نسخ عن نسخ أبي سعيد ونسخ سعيد أنا هذا اللي حاولته مثل كيف أنا بعرف إنه عن سيدنا أبو هريرة في كثير أحاديث فيها اختلاف بين سعيد وبين أبو سعيد. أبو سعيد الخدري كمان ظني مو وفاته لأنه وفاته 74 هجري بعد وفاة سيدنا أبو هريرة بزمان فإذا كان هذا محتمل بحق سيدنا أبو هريرة أكثر احتمالا بحق سيدنا أبو سعيد الخدري. سيدي هون الراوي عن كعب بن عجرة وليس عن سيدنا أبو هريرة. إيه نعم عشان هيك أنا قلت لك عن سيدنا أبو هريرة أنا بعرف إنه فيه بس أنا قلت أبو سعيد الخدري غلط كعب بن عجرة. كعب بن عجرة بنشوف إمتى وفاته. حدثنا محمد بن سعيد حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبولي عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تساءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا الفضل بن لوكين عن شريك عن أبي الإسلام عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. باب من أمن قوما وهم له كارهون. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريق عن عمران عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرجل يأم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارة يعني بعدما يفوت الوقت ومن اعتبد محررا. حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن هذا بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط وأخوان متصارمان. باب الاثنان جماعة حدثنا هشام سيدي لا ترفع بدل لا ترتفع لا ترفع وفي نسخة واحدة لا ترفع واحدة لا ترفع في نسخة لا ترفع ثلاثة لا ترفع. باب الإسلام جماعة حدثنا هشام بن عمار حدثنا ربيع بن بدر عن أبي عن جدي عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الشعبي عن ابن عباس قال بنت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأقامني عن يميني. حدثنا بكر بن خلف البشر حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا الشرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساري فأقامني عن يميني. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهلي وبي فأقامني عن يميني وصلت المرأة خلفنا. باب من يستحب أن يلي الإمام. حدثنا محمد الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة على أعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحداث والنهى ثم الذين يلونهم ليليني يعني بالنصر منكم أولو الأحلام والنهى أو بالتجديد الصحيح ليليني منكم منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدث عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون الأنصار ليأخذوا عنهم. الأول في نسخة لليمين مثل ما عليك أنت بدون تجديد وبدون ياء. بدون ياء ثاني ياء مدبر وياء أخير. حدثنا أبو كريم حدثنا أبي زائد عن أبي الأشاب عن أبي فضل عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. باب من أحق بالإمام. حدثنا بشير بن هلال الصواف حدثنا زيد بن زبيح عن خالد بن حذاء عن أبي قلاب عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبتي فلما أردت الصراط قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيما وليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعش قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم أي أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. باب ما يجب على الإمام. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو كليع حدثنا أبو حاتم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قوم يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدر مالك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. سلامة بدون تجديد وعندي بالتخفيف وما ما في شيء سلامة حدثنا محمد بن سلمة العدني حدثنا ابن ابي حاتم عن عبد الرحمن بن حبان عن ابي علي الهمداني انه خرج في سفينه فيها عقبه بن عمرو الجهني فحلت صلاه من الصلوات فامرناه ان يؤمنا وقلنا له انك احقنا بذلك انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امن الناس فاصابه الصلاه له وله ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. من أما قوما باب من أما قوما فليخفف. حدثنا محمد بن عبد الله بن همير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر في صلاة الغداء من أجل فلان ما يطيل بنا فيها قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. في نسخة بدون فقال أنه في نسخة قال ما في قال الفاء يعني مو كله لا لا في نسخة بدون يا أيها الناس في نسخة قال لا ما فقال أيوه طيب شد منه غضبا وفي نسخ أخرى طيب. حدثنا أحمد بن عبده وحميد بن مسعدة قال حدثنا أحمد زيد أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أسماء مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويقيم الصلاة. حدثنا محمد بن رمح أن ليس بسعد عن الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليه فصرف رجله منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا إذا صليت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن عليا عن محمد إسحاق عن سعيد بن أبي هند المطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة وخذوا للناس بأضعفهم وإن فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد والحاجة. حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا عبد بن علي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا عبد بن مرة عن سعيد بن سيف قال حدث عثمان بن العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم. شو حاطه عندك من زيادات أبي الحسن؟ لا إيه. يعني عندي عم حاطه من نسخة مراد باريس. باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. حدث نصر بن علي الجهضمي حدث عبد الأعلى حدث سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي بما أعلم لوجد أمه ببكائه. يعني في فتح الهمزة عندها وين وأنا بدل وإني أريد إطالة وأنا أريد بنسخة هيك نعم. حدثنا إسماعيل وأبي كريمة الحفان حدثنا محمد السلام عن محمد بن عبد الله بن علاسة عن هشام الحسان عن حسن عن عثمان بن أبي العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كبارية أن يشق على أمه. باب إقامة الصفوف. حدثنا عبد محمد حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرف عن جابر بن سمرة السواري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يدفنون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حال حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتل عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حدثنا سيمان بن حرب أنه سمع عن عمار بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال فرأى صدر الرجل النادئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. باب فضل الصف المقدم. حدثنا بطل ما بشيء حدثنا يزيد بن هارون أن أنا شام التزدوائي عن يحيى بن أبي كثير محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عباد بن سالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الصف المقدم ثلاثا ولسان مرة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حسن بن مصرف من المصدر يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول في نسخة الصفوف الأول. بس في الحديث اللي قبله عن خالد بن معدان بعد عن جبير بن نفير عن عباد بن سعد عن يقول هذه ساقطة من الصف والتصويت من تحت الأشراف الذين كانوا في التحفة عن جبير بن نفير. نعم بين مين؟ بين خالد بن معدان وعباد بن سعد. أنا بكتب التحفة لا بترك بصرة. حدثنا أبو ثور إبراهيم وخالد هذا الفقيه، حدثنا أبو قطر حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا أنس بن عياض بن عياض حدثنا محمد بن عبد بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. باب صفوف النساء. حدثنا احمد بن عبد حدثنا عبد العزيز محمد عن علاء عن ابي عن ابي هريره عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. عن ابي هريره وعن سهيل في وقت. حدثنا علي محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها واخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. سفيان سيدي عن سفيان وكيع عن سفيان عن حدثنا سفيان عندكم حدثنا اي نسخه يعني ذاكر اختلاف نسخ باب الصلاة بين الزوال في الصف. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب حدثنا أبو داود أبو قتيبة قال حدثنا أبو مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبي قال كنا ننهى أن نصف بين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طربا. لقد نجز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما